بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أهلك أمانة في عنقك، فاحذر أن توردهم المهالك. فلن يعود إلى أهله مسرورا في ذلك الموقف المهيب إلا من أطاع الله فيهم وأدى واجبه نحوهم. هذه الحكمة تستلهم من بحر قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه الآية الكريمة تبين موقف الحساب يوم القيامة، وأن الذين أوتوا كتابهم بيمينهم أن الصالحين المؤمنين يحاسبون حسابا يسيرا على أعمالهم، ثم يعودون إلى أهلهم مسرورين. والأهل طبعا معروفين في القرآن الكريم، الأهل هم الأقارب الأدنون، الأولاد والأباء والأمهات وغيرهم من الأقارب الذين يشكلون جزءا مهما من حياة الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنه. ولذلك هذه الآية الكريمة تبشر هؤلاء المؤمنين أنهم يعودون إلى أهلهم مسرورين. والآية الكريمة ذكرت ذلك بعد الحساب. الحساب يعني المسؤولية، يعني أن هذا الشخص نجح في التعامل مع ما أنيطت به من مسؤوليات، بما فيهم مسؤولية أسرته. الرسول صلى الله عليه وآله يذكر هذا الأمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله تعالى أعطى لكل شخص رعية، يعني هو مسؤول عنها، كما هو مسؤول عن نفقاتهم، مسؤول عن دراستهم، مسؤول عن توفير المأوى لهم، هو كذلك مسؤول عن دينه. لا يقول بأن هذا ليس في يدي، أو لا، أو خرج الأمر من طوقي، أو أن المجتمع يؤثر، أو أن البيئة تؤثر، أو لا، أنت لديك مسؤولية قم بها، بقيت الأمور الأخرى مسؤوليات جهة أخرى. يعني الوالد الذي يحرص على تقوى ولده وصلاحه سوف لن تؤثر فيه، يعني حتى الجهات الأخرى لن تؤثر فيه عندما يعطيه دعما كافيا ويعرف الطريقة المناسبة لذلك التوجيه، فإنه يحفظه، يعني مهما حاول الغير أن يؤثر فيه إلا أنه يحفظه حفظا ربما قد يصير أبديا، يعني سيحفظه حفظا حتى لو توفي هذا الوالد يبقى الولد حريصا على ذلك السلوك. ولذلك هذه الآية الكريمة تخبرنا أننا إذا أردنا السعادة الحقيقية فلنحمل أهلنا معنا، الحقنا كما قال تعالى: الحقنا بهم ذرياتهم. وكما ذكر عن عباد الرحمن قالوا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني حتى القرة العين الحقيقية هي أن تراه معك في الآخرة. يعني الأب الذي يرى ولده مثلا عاصيا منحرفا لا يصلي، يعني كيف يسعد معه وهو يشعر أنه يوم القيامة لن يراه معه في الجنة؟ طبعا هو يقول هذا الأمر، لا يقول إن ابني سيتوب بعد ذلك، من أدراك أنه سيتوب؟ الإشكال الكبير في الواقع للعصاة هو توهمهم أن التوبة سهلة. لا، المعصية أسهل من التوبة، المعصية يمكنك أن تمارسها، لكن كيف يتحرك قلبك للتوبة هذا شيء آخر، قد لا يتحرك أبدا، لأن التوبة لها شروط كثيرة جدا من الصعب ربما توفرها. فلذلك الوالد الحقيقي الذي يحرص على ولده ويحرص على أهل بيته ويحرص على والده يحرص حرصا شديدا على أن يغذيهم بالمعاني الإيمانية، يربيهم. لهذا إبراهيم عليه السلام عندما كان حريصا على أبيه، طبعا الأب هنا هو عمه كما ورد في الروايات، فكان يدعوه بكل حرص، أبوه طبعا عمه الذي رباه ولذلك كان يسميه أبا، وطبعا هذا أدلتها ذكرتها في مواضع أخرى. فكان يقول له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبي أخاف، أني أحرص عليك، أنا لا أنظر الآن إلى ما أنت عليه في الدنيا، يعني الآن نحن إذا مرض أحد أهلنا نحزن ونتألم ونشفق عليه وربما يصيبنا الألم ضعف ما أصاب ذلك الذي المريض، ولكن لا نتذكر أن هذا الشخص نفسه يوم القيامة قد نراه يتعذب، قد نراه يتألم، قد نراه في البرزخ وهو بين الحياة والعقارب، أو نراه في جهنم بين الكلال بالنيران وعذابها ينهش فيه، وتبقى لنفس المشاعر، هذا ابنك وليس شيئا آخر. فلذلك المؤمن يحذر، كما يحذر عليه في الدنيا يحذر عليه في الآخرة حتى ينقلب إلى أهله مسرورا. الآيات كلمة واصل تقول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني هذا الذي عصى الله تعالى وولى دينه وراء ظهره، في الدنيا كان يعطي الدين وراء ظهره، يتعلم القرآن الكريم وراء ظهره، فلذلك جاءه الكتاب هو وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه لم تقل إنه يعود إلى أهله، قالت إنه كان في أهله مسرورا، وكان مسرور بالحياة الدنيوية البسيطة التي كان يعيشها. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لا يرجع، وهذا الإشكال الذي ربما الشخص يفرط في أهله، يحرص على حياتهم المادية، حياتهم الدنيوية، ويفرط في حياتهم الحقيقية. إنه ظن أنه لن يحور، لكن لو عرف أنه سيعود إلى الله فهنا سيكون حرصه شديدا. لهذه الآية الكريمة تبين أن الإيمان باليوم الآخر عندما يستقر في نفوسنا هو الذي يجعلنا نرى هذا الأمر، نصبح نرى المعصية وكأنها نيران تحرقنا، وكأنها حيات تنهشنا. إذا شخص تكلم بالغيبة بيننا نتألم لذلك، لا نسعد، لا نفرح، لا نضحك، وإنما نتألم، لأن هذه الغيبة في الحقيقة عذابها عظيم يوم القيامة. كما ورد في الحديث أن إحدى أمهات المؤمنين ذكرت زوجة رسول امرأة فقالت إنها قصيرة، لم تقل بلسانها، عندما سأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أشارت بيدها وقالت إنها قصيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رسول الله لم يجامل فيها في المعاصي، وتعثر وأنكر عليها إنكارا شديدا، وبين خطورة هذا الأمر. لذلك يعني هذا هو المنهج، أن نحذر من هذه الأمور. لماذا؟ ونحذر ونحذر، لا نكتفي بأن نحذر، كما أننا في الدنيا عندما نصاب بالمرض نحذر غيرنا أن يصاب بنفس المرض ما دام كان الأسباب، وخاصة إذا كان من أهلنا، فكيف يعني بهذه الأمور الكبرى. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني هنا الأمر، يعني أهليكم هؤلاء أنتم مسؤولون عنهم، يمكنكم أن تحفظوهم. الشخص الذي يترك مثلا لأبنائه القنوات التلفزيونية يعبثون فيها كما يشاءون، يعني كيف يستطيع أن يربي أولاده؟ الشخص الذي يتركهم يشاهدون ما يشاءون كيف يربي أولاده؟ الشخص الذي يترك أولاده يتكلمون بما يشاءون ويخالطون في الشارع من يشاءون كيف يربي أولاده؟ إذن هنا لابد أن يحرص عليهم، هو مسؤول عنهم، لا يكتفي فقط بالأمور الدنيوية. وقودها الناس، والله تعالى حتى يبين لنا هذا الأمر ويشعرنا بعظم المسؤولية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذه الآية الكريمة تبين أن تزرع في نفوسنا هذا الورع، هذا الوازع، هذا الخوف من أن يحصل لنا ما حصل لهؤلاء. إذا صور أب فقط ابنه مثلا تأتي الشرطة وتأخذه، هل يتألم؟ يتألم، نعم. فالله تعالى يقول له: ليس الشرطة فقط التي تأتي، وإنما ملائكة غلاظ شداد. الشرطة ربما تظلمه، ولكن الملائكة لا تظلمه. فلذلك ما تحذر عليه أن يتهم في أي جناية أو في أي جريمة ويدخل السجن، فحرص عليه في الآخرة. وطبعا الآية الكريمة هنا تربي المجتمع جميعا، لو أن كل أسرة حرصت على أولادها، حرصت على الأهل، لما حصل لها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمرنا بأن يكون هناك كثرة في النسل، ليس المراد به الكثرة العددية، الكثرة الكيفية النوعية، تزوجوا الودود الولود، الودود قدم الودود التي لها استعداد لأن تكون مودة لأولادها وتربيهم وتصلحهم، وليس فقط الكثرة العددية ثم ترمى إلى الشارع ثم يصبحون مشردين. هل يباهي رسول الله بمثل هؤلاء؟ هذا يستحيل. لذلك إذا كان الشخص لا يستطيع أن يربي 5 أولاد يكون له ولدان فقط أو ولد واحد فقط. ليس العبرة بكثرة النسل، العبرة بنوعية النسل وبكثرة وبالتربية الصالحة لهذا النسل. يعني هذه المسؤولية التي حتى نفهم الدين فهما صحيحا. ليس المراد أن نحن نصير مليار ونصف مليار أو ملايير الناس، ما الفائدة في هذا الكم الغثاء كغثاء السيل الدهماء الذين يشوهون الدين؟ العبرة بالنوعية الجيدة، هذه المطلوبة في الدين، وهذه مطلوبة في الأسر، وهذه مطلوبة في المجتمع. فلذلك المؤمن يحرص على هذا الأمر. كذلك القرآن الكريم يبين لنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع سمو رفعة درجاتهم، مع سمو أرواحهم، ومع ذلك يذكرون أولادهم في أمور كل الأمور. الله تعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني سأعطيك مرتبة عظمى وهي الإمامة، أن تصير قدوة للناس، إمامة هداية، ليس لأهل قومك فقط بل للناس جميعا. قال ومن ذريتي، يعني إبراهيم عليه السلام مباشرة قال يا رب أيضا اجعل ذريتي كذلك. وطبعا هنا إبراهيم عليه السلام لم يطلب الدنيا، الإمامة هي منصب إلهي، منصب أخرى، ومثل النبوة، مثل الولاية، شخص ولي من أولياء الله. فقال كذلك اجعل ذريتي بهذا الشكل. قال لا ينال عهد الظالم، يعني ابنائك، يعني من أراد منهم أن يكون، طبعا هذه العدالة الإلهية، يعني ليس لكونك ابن من أبناء إبراهيم ستصير إماما، لا ليس كذلك، يعني هناك شروط إذا توفرت فيه فيمكن أن يكون إماما، إذا لم توفر فيه لا يكون إماما. هذه منصب، هذه مرتبة إلهية، ليس مناصب دنيوية قد ينالها يعني من هب ودب. المناصب الإلهية مناصب رفيعة تحتاج إلى من تتوفر فيه القابلية. كذلك إبراهيم عليه السلام يقول في دعوته، وإذ قال الله تعالى يقول عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا تذكر أبنائه، لم يقل فقط أجنبني أنا بل أجنبني أبنائي أيضا. وقال ربنا اجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين، هو وإسماعيل عليه السلام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، عن الإسلام، أن ذريتنا تكون أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا الله يذكر عن يعقوب عليه السلام أنه جمع أولاده، لم يوصهم بالعقار والمال، أوصاهم بالله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذه الآيات الكريمة جميعا تبين أن لنا مسؤولية نحو أسرنا ونحو أولادنا بالخصوص، باعتبار أن مسؤوليتنا عليهم أعظم. يعني مسؤوليتنا ربما تجاه آبائنا وأمهاتنا هو البر، هو الاحترام، هو التقدير، لكن مسؤوليتنا نحو أبنائنا خصوصا هي التربية لهم، رعايتهم من صغارهم الباكر. لا ننتظر حتى يبلغ الشخص 20 سنة ثم نقول له صلي، كيف يصليها؟ التربية تبدأ من الصغر، تبدأ من كما ورد في الحديث: مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، يعني السبع يبدأ، يعني في الأصل حتى قبل ذلك إذا شاء أن يتعلم يأتي يتعلم، ثم 7 سنين يبدأ، عندما يقال رسول الله صلى الله عليه وآله مروهم بالسبع، لا يعني ذلك أنه مرهم ثم تسكت تنتظر حتى 10 سنوات، ليس كذلك، يعني 7 في كل صلاة تأمره وهو ابن 7 سنين، الظهر صليت، العصر، المغرب، العشاء، وهكذا في كل يوم. تصور من 7 سنين إلى 10 سنين وأنت تأمره، عندما تأمره لك نوع من السلطة عليه، والابن في ذلك الحين يستجيب ولا تكتفي بأمره، بل تصلي معه، يصلي معك في البيت، أو تأخذه معك إلى المسجد، وثم تدربه، تعلمه، تلقنه، تعلمه طبعا عندما قال الصلاة، الصلاة تجمع كل أنواع الخير. ثم هكذا عندما يصل إلى 10 هنا الابن يعني في حال ذلك الحين إذا أصبح يقصر، طبعا هو لم يعني أنه لم يصلي، يقصر هنا قد يعاقب، قد يهدد، طبعا ليس بالعقوبة مباشرة بالضرب، وإنما قد يهدد، وقد يضطر الأب في الأخير إلى استعمال وسيلة الضرب في مرحلة من المراحل، كما ذكرتها في كتاب أساليب التربية الشرعية، ولكن هذه في مرحلة. فإذا هنا هذا قبل البلوغ، حتى إذا جاء البلوغ كان الوالد يعني حريصا على الصلاة وهي جزء من حياته. وبالتالي يعني هذه الحكمة تنبهنا إلى الأمر: أهلك أمانة، ويوم القيامة نسأل عن هذه الأمانة، وهي من أوائل ما نسأل عنه، فاحذر أن توردهم المهالك، مهالك الدنيا ومهالك الآخرة، كما نحرص على نجاحهم في دراستهم، كما نحرص على توفير الراحة لهم، توفير الحياة الجميلة لهم، السعيدة لهم، بعض الرفاه لهم، فكذلك نحرص على آخرتهم. فلن يعود إلى أهله مسرورا في ذلك الموقف المهيب إلا من أطاع الله فيه وأدى واجبه نحوه. وطبعا هذا يحتاج إلى دراسة، البعض لديه نية طيبة ولكن لا يعرف كيف يربي، لا يعرف الأساليب، لا يعرف الوسائل، ولهذا نحتاج إلى تمرينات، تدريبات تخص هذا الجانب. وهناك الحمد لله موجودة تدريبات نفسية، تدريبات اجتماعية، تدريبات شرعية، بحيث نستطيع من خلالها أن يسأل كيف أوجه أولادي، لأن البعض لديه طرق خاطئة في التوجيه. وأحسن تربية هي التربية بالقدوة، تربية أن يكون قدوة له في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في التزامه، فعند ذلك طبعا يتبعوه. الابن عادة يعتبر أباه مثله الأعلى في خاصة في صغاره، فلذلك الأب يحرص على هذه الناحية، وقد ذكرتها بتفصيل في كتاب أساليب التربية الشرعية. والحمد لله رب العالمين.